ابو عز وتسير على يدك لقلبي على ابو عز وتسير على يدك تنتصر وتبتهج به قلبي عزي وتسير علي اتكلت